الهدف المجيد وإخوة الدرب العتيد. يا صرخة الإسلام والإسلام مطوي البيوت. يا إخوة الهدف المجيد وإخوة الدرب العتيد. Are you doing that?